الخير، ونحذر من الفساد وندعو الى الخير، ونقاعد للامور في الخير شرعا، ونميز بين الصالح من غير الصالح ممن ينتسبون الى الخير، ونعترف بوجود الاخطاء اذا كانت موجوده في بعض من ينتسبون الى الخير. اذا لم نعترف ما نتركها الى ان تكشف الاحداث كما حصل في الامر الاخير. واعتقد ان هذه خطا الصامتين حينما تركوا هذه المظاهر بدعوى عدم الكشف اناس يستمون على الخير وان الناس قد يميزون. اقول تحملوا نتيجه الان، تحملوا نتيجه السكوت، والى الان السكوت خطا، السكوت خطا. فاقول الدعوه ليست صحيحه، والانسان اذا بين ما عليه لان يبين، والناس يميزون بين الحق والباطل، كون اهل الشر يستغلون بعض كلام الخير ضد بعض الاخر، هذا امر يجب ان يتفاداه الاسلم في اسلوبه الذي يطرحه. يبغي ان يطرح طرح متوازن عاقل مؤصل مبني على النصوص، يعترف بالحقائق، يعالج الظواهر. اخي الشيخ، ومع ذلك قد يستغل الكلام، امرنا الى الله عز وجل. لكن ايهما اولى، الصمت او الكلام بالحق في هذه الظروف؟ هذا هو الذي نختلف عليه. وانا لا شك عندي انه يجب ان نتكلم بما نعلم. يقول الا يكون من اسباب التكفير الجوهريه حجب العلماء عن الصوره كذا عن الشباب وعامه المسلمين. ايه نعم، حجب العلماء باي صوره كانت عن الشباب وعن المسلمين. هذا كلام حقيقه يعني كلام عاطفي. من حجب العلماء عن الشباب؟ هذا الكلام فيه نظر. فأنا ما أبغى المفتوحة دروس المفتوحة. أضرب لكم مثلا دروس الشيخ عبد العزيز بن باز المفتوح، كم العدد اللي فيه؟ بالعشرات فقط، بالمئات أحيانا. ينبغي أن دروس الشيخ عبدها عشرات الآلاف بإذن الله. من حجب الشباب على المشايخ عن الشباب؟ المشايخ مفتوحة أبوابهم ودروسهم وقلوبهم للشباب. هذه دعاوى حقيقة. أن يكون هناك صعوبة أحيانا أو بعض العراقيل، هذه طبيعة الظرف، طبيعة الوقت. أصبح الناس تحكم حياتهم الأساليب الحديثة، العمل الرسمي وما بعد العمل الرسمي، المواعيد، الانضباط في كذا، هذه أمور تحكم حياة الناس كلها. التجار تحكمهم هذه الظروف، والمشايخ تحكمهم الظروف، طلاب العلم الذين يسألون أمورهم تحكمهم هذه الظروف، لا مسيرين. فإذا من حجب المشايخ او الشباب عن المشايخ؟ ما اظن احد حجبهم. وليس الاسترشاد للمشايخ عسير، لا سيما ان الوسائل ممكنه. الشباب الذين لا يمكنهم الحضور على المشايخ يسمعون اشرطتهم، يقرؤون كتبهم، يرسلون فيهم الهواتف، يتصلون بهم عبر تلاميذهم الوسطاء. فالمساله ليست صحيحه الى هذا الحد. نعم، قد يكون في يعني اتخاذ الشباب على مشايخهم وعلمائهم صعوبة، هذا نعم، لأن ظروف الزمن اختلفت. لكن نسميه حجب الذي فيها مبالغة، وهذا أسلوب أظنه ما هم مناسبة في بيئتنا وفي أحوالنا، لأننا نعرف أن المشايخ ما أصدوا أبوابهم، وكما قلت الوصول إليهم متاح. ثم هذا السؤال يقول السلام بعد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الضابط في الشدة في الولاء والبراء؟ الضابط هو منهج العلماء الكبار. فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن قد أنظر الآن بتنظير قد يكون لا يكون واقعي، فأنا أردكم إلى أمر واقعي جدا. المقياس هو تطبيق اللي هم أهل العلم الراسخين في العلم. يكون الولاء والبراء هو المقياس. ثم ان الولاء والبراء امره واضح. الاعتدال هو المقياس. المعتدلين من اهل التدين هو المقياس. يقول لا تظن من كلام على الناس في قضايا الامه العظمى وكبار مسائل العلم نشا من عدم وجود من يتكلم فيها او من يوضحها للناس و الى اخره. نعم، هذا السؤال وجيه لكنه غير صحيح. انا اقول ان طلاب العلم يستطيعون ان يحجرون على الناس اللي يتكلم. الناس الان

اختلاف الظروف واختلاف الزمان واختلاف المكان. على سبيل المثال، وأرجو أن لا يفهم كلامي هنا على غير وجهه، على سبيل المثال مسألة القول بخلق القرآن، السلف اتفقوا في القرن الثالث الهجري والقرن الثاني كذلك، أما في القرن الأول ما كان اتفاق، ما كان اتفاق هذا المسألة، لكن في القرن الثاني والثالث السلف كانوا متفقون وكانوا على ما يشبه الإجماع على أن القول بخلق القرآن كفر، وأن إنكار الرؤية كفر، ولأن هذا من قطعيات الدين وصار من المعلومات من الدين بالضرورة، لأن الحجة قامت فيه على الناس في ذلك الوقت لكثرة الكلام فيه. الكلام فيه دخل كل بيت وكل حجر ومدى، وأصبح قضية القضايا حد خاصة في القرن الثالث وفي عهد المأمون بالذات ومن بعده، صارت قضية القضايا حتى امتحن العامة فيها. الحجة فيها ظاهرة، السلف قالوا كلامه فوق المنابر وفي كل مجال وفي كل يعني مناسبة، فكانت الحجة فيها قائمة، فتقرر هذا الأصل وبقي أصلا واضحا إلى اليوم، لأن الإجماع ينقل من جيل إلى جيل إلى اليوم. صارت قضية القول بخلق القرآن من القضايا الخطيرة التي يعلمها أهل العلم جميعا. لكن لو افترضنا، وهذا ما أردت أن أقوله وأرجو أن يفهم على وجه الصحيح، لو افترضنا أن إنسانا عاميا لم يسمع بهذه المسألة أبدا، ثم جاءه متحجلس من بعض المفتونين وجاء يختبره يمتحن يقول ماذا تكون؟ هل القرآن كذا أو كذا؟ لو أجاب عن جهل بقول الجهل بكفر، ايش رايكم؟ جاهل عامي لا يعرف شيء، جاء واحد يتحذلك متكلف متنطع في الدين يريد يمتحنه كما يفعل بعض الناس، يمتحنون العوام واشباه العوام في مثل هذه المسائل. فقال له ماذا تقول في القرآن؟ في القرآن أهو كذا أو كذا؟ ثم قال هذا العامي الجاهل المسكين بقول الجهمي بأول وهلة متكفره، لا تعلم ولا شك انه كان مسلما مؤمنا اخذ الحق بجنيه. وكذلك الرؤيه ايضا من الامور الواضحات عند اهل العلم، وكانت في عصر اثارتها من القضايا البدهيه لانها تثار عند العوام وعلى المنابر وفي كل مكان. لكن لو ان الانسان الان كما قلت على انفه ما سبق امتحن جاهلا من جهله قال ما رايك في كذا في الرؤيه، ممكن ينكرها لان يرى ان هذا امر عظيم دولي عن جهل، أيكفر؟ ما يكفر يا الله، ما يكفر. ومع ذلك أرجو أن لا يظن ظان وتسير الركاز بالقول بلا أقول بتكفير من يقول بخلق القرآن أو منكر الرؤية، أرجو ذلك لأنه أحترز، لأن العام الماضي حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمة في الأفاق على غير وجهها، وأجزم أنها فهمت على غير وجهها من مثل هذا الكلام. على أي حال أردت هذا التنظير لأمر مهم نحن نتكلم فيه الآن وهو قضية التكفير. ليس كل أمر الاستفاضة التكفير فيه يكفر فيه الناس، وهذا ما أردت أن أقوله، أن الناس بحسب الزمان والمكان وبحسب ظروف الملابسات قد يأتي يوم من الأيام ما قضايا العقيدة ننسى الكلام فيها، فلا يتكلم فيها إلا خاصة العلماء، فإذا الناس يعذرون إذا جهلوها ولا يتأخرون إذا خالفوها، لأنهم ليس قصدهم المخالفة في قلوبهم، لا سيما إذا كانت من الأمور العلمية ليست من الأمور البدهية الخطرية. ولا شك أن مثل مسألة الرؤية ومسألة القول في القرآن ليست من الأمور البدهية الضرورية، إنما من الأمور العلمية، وإن كان استفاض فيها القول بحمد الله وأصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها أو أغلبهم، لكن مع ذلك يعتبر من الأمور التي تحتاج تعلم لأنها غيبية سمعية توقيفية ليست فطرية عقلية، وعليها تقيس. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال نظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة،

فيعتبر هذه قرائن عندهم لا يعني على انه خبيث الطوية مثلا، لكن ومع ذلك هل يجزمون بخبث طويته؟ لا، الجزم لا، لا يمكن. ولذلك بقي المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم احد، وتجرى ما عليهم ظواهر، تجرى الاحكام عليهم حسب ظواهرهم. كانوا المسلمين يعاملونهم ويجرون عليهم جميع احكام المسلمين، ومع ذلك هم منافقون في الحقيقه. يعني لكن لا يعلم نفاقهم الا الله عز وجل، ومن اطلعه الله. والله النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه ربه على بعض المنافقين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اطلع احد الصحابه على ايضا بعض اعيانهم، فهذا حسب ما يظهر له الحكم يعمل به. اما غيرهم، غير من اطلعه الله عز وجل بالوحي، وهذا امر انقطع الان، لا يمكن لاحد من الناس يدعي انه يعلم الباطن، فاذا يجب ان نفرق بين الحكم بالظاهر وبين الحكم على القلوب. الحكم على القلوب صعب، ولا يتم الا بامور علميه شرعيه لا بد ان تتوافر فيها شروط وان تنتفي فيها موانع، وهذا من اكثر الامور التي يخلط فيها الناس اليوم ويجهلونها. نعم. ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا. يقصد بذلك انه ان يفرق بين ان العمل كفر او قول كفر، وبين الحكم على من يفعل. يعني مثلا معرفة القول او العمل بانه كفر هذه سهلة لان النصوص واضحة فيها، اما ان من فعل او قال الكفر يكفر لأول وهلة فلا، لا يلزم. قد يقول بل الغالب، فقلتكم هذا معلوم، الغالب ان الاغلب ان المسلمين الذين يقعون في الامور الكفرية الغالب انه لا يكفرون. الغالب لماذا؟ لانه يكفر فيهم الجهل، ويكفر فيهم التأول، ويكفر فيهم الإكراه، ويكفر فيهم التقليد. فإذا القول أو الحكم بأن شيء من الأشياء كفر مقتضى النص الشرعي هذا سهل، وتناوله سهل في النصوص الشرعية، لكن ليس كل من فعل أو قال يكفر إلا بشروط وانتفاء موانع. هذه الشروط أيضا تحقيقها ليس لكل من يعني ادعى الإسلام، أو كل من ادعى العلم وهو ليس من أهله أو من الراسخين، بل لابد من توافر القدرة وتوافر الحجج والعلم الراسخ. نعم. ولا يكون ذلك، ولا يكون ذلك إلا إذا كان منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف من هؤلاء كفرهم ليس محل نقاش. هذه مثل أيضا يجب أن تكون واضحة ويجب أن توضح للناس، لأن هناك من بدأ يعني يخلص في هذه المسائل وينبس على الناس بدعوى أنه لا يوجد النفس مكفر معين، فيستهدف أو يفتي الناس في القول بكافر أو يهودي أو نصراني أو مشرك، ويقول لا نستطيع أن نكفر. مصحف الله عز وجل كفر من كان يهوديا نصرانيا مشركا لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو كافر. هذه مسألة مفروغ منها، من محل النقاش، وليست هي التي قررها أهل العلم في كتبهم. كل ما قاله أهل العلم في تكفير معين وتكفير أهل القبلة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين من هذا أهل العلم المعتبرين لا ينطبق على كفار الخلص. كفار الخلص مفروغ منهم، مفروغ منهم. نعم. وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. طبعا الصنف الأول معلوم والصنف الثاني معلوم. الصنف التي ذكر الله عز وجل في كتابه، الصنف الأول معلوم ما هو محل جدال بكفار الخلص،

المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم. كل النماذج التي جاء بها الشيخ من النصوص هي من الأمور التي جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وصفها في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، مع أنها عند أكثر